طب بالنسبة للسؤال الثاني، نعم، هل يعني بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها يلزم أن هي تغطي وشها وإيديها ورجليها وكده ولا؟ لا يلزم، بس يديها إلى ماذا؟ عفوا، الوجه لا يلزم واليدان لا تلزم والقدمان فيها خلاف، والأظهر منهما أنه لا يلزم تغطية القدمين، لكن ما ماذا بعد ذلك؟